الوسيلة الأولى في الخطوة الأولى هو الجمع بين هذه الأدلة، ودي أقوى ما يستعمله العلماء يأتوا بالأحاديث يحاولون الجمع بين الأدلة. والجمع بين الأدلة يعني من دقة نظر المجتهد. مثال ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا القبلة ولا تستدبروها بدول ولا غائط، يعني لا يجوز أن يتدور المرء وهو مستقبل القبلة، ولا يجوز أن يتغوط وهو مستقبل القبلة أي مستدبر القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستدبروا القبلة ولا تستقبلوها بدول ولا غائط. قال أبو أيوب الأنصاري: فذهبنا إلى الشام فكانت المراحيض كنف، المراحيض فكانت الكنف يستقبلون بها بيت المقدس يستدبرون الكعبة. قال: فكنا نستدير الكنف دي حائط ولا غير حائط؟ فكنا نستدير ونستغفر الله، نستدير حتى لا نستقبل ولا نستدبر ونستغفر الله. فهذا الحديث يدل على الجواز استقبال الاستدبار، صح؟ خطأ وهم مني هذا. الصحيح أن هذا الحديث يدل على النهي تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. طبعا هذا الحديث على عمومه، يعني ايش على عمومه؟ في الصحراء وفي غير الصحراء، في الكنف وفي غير الكنف، لا يجوز استقبال القبلة بالبول ولا غائط، ولا يجوز استدبار القبلة بالبول ولا غائط. جاء حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ارتقيت على بيت حبة فوجدت ان فرايت السلام يقضي حاجتهم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة. اذا فعل المسلم هنا ظاهره انه خالف القول، هو حرم على الناس ان يستقبلوا او يستدبروا. فمشارب العلماء في الجمع بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض كثيرا، منها ما يتبناه الشوكاني في القواعد الأصولية أنه إذا خالف فعل النبي قول النبي ففعل النبي على خصوصه، على الخصوص يعني ده خاص بالنبي، والقول على العموم. إذا هو جمع بينهما كيف؟ كيف جمع بينهما؟ يعني فعل النبي اللي رواه عمر ده خاص بالنبي. ما معنى خاص بالنبي؟ ما من أحد من أمتي يستطيع أن يفعل ذلك، وقول النبي لا تستقبله ولا تستدبره عموم لكل الأمة، يبقى أبقى النهي على ما هو عليه وجعل فعل النبي اللي رواه عمر خاص به، وده كلام مرجوح ضعيف، هذا الجمع ضعيف جدا. الأمر الثاني أو المشرب الثاني للعلماء أن بعضهم قال: نحن نرجح الحاضر على المبيح، لأن النبي الترجيح مش من باب الجمع، فقال حديث أبي أيوب حاضر، حديث ابن عمر مبيح، فنحن نقدم الحاضر على المبيح. سنبين وجود الترجيح غير ذلك، لكن هذا كلام ايضا ضعيف، لان احنا قلنا اول او قوه العلماء في التعامل مع الادله اللي ظاهرها التعارض الجمع بين الدليلين، هذا كلام الجمهور وهو صحيح، يعني اصح ما يقال في ذلك ما قاله الشافعي: التفريق بين البنيان وغير البنيان، يعني يفرق بين الكنف واللي هي البنيان زي اللي عندنا الان من الكنف، وبين ان هو يكون في صحراء، لو واحد مسافر مثلا من الحج للبر، فهو اذا نزل يعني نزل ياخذ حاجته ممكن يستقبل او يستدبر او لا يستقبل او يستدبر، ده الحكم هنا. اما اذا كان في البنيان قول الحكم يختلف، فالتفريق بين البنيان وغيره ده قول الجمهور او قول الشافعي او بعض الحنابله، وده قول قوي جدا. فان كان هناك قول الحنابله يفرقون بين البول والغائط، لكن نقول القول الصحيح الراجح في ذلك التفريق بين البنيان وغير البنيان. فقالوا في البنيان يجوز استقبال القبله واستدبارها، ما الدليل؟ قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس استدبر الكعبه، وقلنا لهم طيب بالفعل ليس على الخصوص؟ قالوا لا، لان الاصل عدم ايش؟ الا ان تاتي قرينه، ولا قرينه، الاصل عدم الخصوص، ما فيش اي حكم يختص به النبي الا اذا دل الدليل. يبقى عكس ده، النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد لما اراد يشرع له انه يتزوج اكثر من امراه الواهبه نفسها دي المهر ان يدخل بيها، فده كان خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم بينها الله، قال: وان امراه مؤمنه وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ماذا قال؟ خالصه لك، فبين بالنص التخصيص له. فان كان الاصل التخصيص ما احتاج دليل على ان يبين التخصيص، فالصحيح لذلك ان الاصل عدم الخصوص، فيكون الفعل فعل النبي يبين لنا جواز استقبال القبله بين الغائط واستدبارها في الكنف في المراحيض في البنيان، اما في الصحراء فلا يجوز بقول ابي الانصاري لا تستقبله ولا تستدبره. طب هذا الفهم من وين اتينا به؟ احنا قلنا ما العلم الا قال الله، قال رسوله، قال الصحابه، فنافع. ها؟ لحديث جابر، المهم احنا الان في الاصول مش الفقه، احنا عايزين نبين بس محل الشاهد لنا. فابن عمر كان في الصحراء وانافع راحلته وقضى حاجته مستقبلا بيت المقدس انتظارا كان، فقال نافع: لم ينهى عن ذلك، قال: ذاك في الصحراء. يعني ايش الصحراء؟ لو لم يكن بينك وبينها فاتت. وده راوي حديث

ولا طيرة. هنا نفى ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفى العدوى ونفى التشاؤم، لا عدوى ولا طيرة. جاءنا حديث اخر عن مسألة البخاري قال: فر من المجذوم فرارك من الاسد. فرار الرمى ايش؟ الرمى لا عدوى. ويقول فر من المجذوم، لما تفر من المجذوم؟ هتتعدى صح، هتتعدى منه. فقال فر من المجذوم. طب الان يقول لا عدوى وهنا يثبت ان فيه عدوى، ده جاي رمى التعارض. كيف نجي معه؟ ايضا العلماء نظروا فقالوا ننظر نسخ ترجيح جمع، لا الجمع هو اول الدرجات، فجمعوا واختلفت مشاربهم في الجمع ايضا. فالجمهور يقولون في الجمع لا عدوى، ان العدوى تمرض بذاتها. عرضوا هذا الجمع بان الواقع يشهد بذلك. طبيا يقولون في امراض طبيا مرضية، يقولون اذا الواقع شهد بذلك فايه؟ فلابد ان نقر به. والجمع الثاني هذا الذي يعني اميل اليه قلبا صراحة، هذا الجمع الذي جمع الحافظ ابن حجر، فقال قول مسلم لا عدوى نفي على العموم، ما فيش عدوى، اي مرض ما فيش عدوى، لا عدوى يعني ما في عدوى في حال من الاحوال، لا عدوى ولا طيرة، فده نفي عام. اما قول مسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد ده مؤول، لا عدوى ده محكم، والثاني محتمل، والمحكم قدر المحتمل. قال لا عدوى يعني لا عدوى لا تمرض ذاتها ولا هي سبب. اما قول مسلم فر من المجذوم معناه سدا للذريعه، فالجمع بينهما انا نقول فر من المجذوم عن فر من المجذوم. لما؟ سدا للذريعه، لان انت ممكن اذا الرجل الصحيح جلس مع المريض فجاءه مرض الجدران فسيقول من الذي اعداني؟ هذا المرض اعداني. وايضا ياتيه في قلبه هم ايش؟ هم الجاهليه اللي هو عدوى تمرض ذاتها، فهو ذريع ان هو يظن بالله ظن السوء او يظن في غير الله ما لا يكون الا لله جل وعلا. فثبت الذريعه وحكم الماده وقال فر من المجذوم فرارك من الاسد. وصراحه هذا قول قوي جدا لادله، منها اولا بسند صحيح ان سلمان الفارسي اخذ بيد مجذوم، اخذها هكذا بيد مجذوم ووضعها في الصحفه، فوضع يده في الصحفه ياكل وقال كل ايمانا بالله وتوكلا عليه، قل ايمانا بالله وتوكلا عليه. فاعلم ان الامر اصلا بقدر الله، لا هي تمرض ولا عدوى تمرض ولا شيء من ذلك، اذا قدر الله بالمرض سيكون والا لن يكون. فيدل على ذلك الاخبار الصحيحه ان رجلا جاء لمن سلم يسال عن العدوى، فبين له انه لا يعدي لا يعدي شيء شيئا، ما في عدوى لا يعدي شيء شيئا. فقال يا رسول الله ما بال الكمل الاجرب يدخل في الجمال فيجربهم. فقال ابن سلم فمن اعدى الاول؟ قلت اللي في جمل يعني اجرب دخل في الجمال فاجربهم، فمن الذي اعدى الاول؟ فسكت الرجل. تعلم ان المساله ايه؟ قدر من الله جل وعلا. وهذا جمع صحيح وفيه كما قلت ادله قويه جدا، ويعضده ان الرجل الذي يقول هناك عدوى لا تمرض بذاتها لكنها سبب بذريعه ان هو ايش؟ يعتقد انها بعد ذلك ليست بسبب، ينخلع السبب عنه ويعتقد الاعتقاد الجاهلي. فلما نفتح له الباب فنغلق عليه الباب ولذلك ترى كثير من اللي بيصلي مثلا في الشتاء، وفي واحد جنبه بيصلي فيعطف بجانبه، يعطف اول ما هو يكون عنده نفس الفيروس، لا يخشى انه يصلي جنبه، بل في الحرم حدث ذلك، راجل يصلي جنب راجل، فراجل اخر عنده برد فعطف كثيرا، فقال يا اخي ما تروح تقدر تصلي في بيتك، انت ليه ما تعطينا وتمرضنا بهذه الطريقه وتضيع علينا صلاتنا؟ فان كان الامر هيتفتح بهذه الطريقه هيكون ذريعه لكل انسان ينظر الى المريض بنظر الزراء وغيره. اما اذا قلنا بانها لا عدوى عامه قوى الانسان ايمانه وتوكله على الله جل وعلا. هذا مثل من امثله الجمع. الثاني هذا من باب الجمع. هناك ايضا حديث طبيعي اللي هو النسخ ده اجمالا حتى ما بين اقسام التعارض، يعني ما بين خبرين يقع في المتقدم منهما المتاخر فيكون الجمع بينهما ولا ايه؟ يعني دليلان ظاهرهما التعارض، عرف المتقدم من المتاخر. ها ماذا بلا النسخ؟ مثال ذلك هذا الحديث طبعا فيه خلاف فقهي عريض، وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم، يعني رجل صام رمضان وهو في رمضان صنع الحجامه، فالذي يحجم له وهو نفس المحجوم افطر هذا وذاك، افطر الحاجم والمحجوم. هذا حديث يقول به الحنابله وله ترجيح شيخ الاسلام جميع، يعني اي حجامه في الصوم تفطر عنده يعني، وده عند الحنابله قول قول الحنابله، والجمهور على خلاف ذلك، وده صحيح عند الجمهور. هذا الحديث منسوخ لانه متقدم. قال انس مر من سلم على جعفر او على غيره ويحتفظ، قال اثر الحاجم المحجوم. ثم قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامه. وهناك الرواه في الدارقطني بيرجع لاسنادها عن ابي سعيد الخدري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبله في الصائم والحجامه. فرخص هذا معناه ايش؟ كان قبل ذلك ها ثم نسخ كان حراما او كان يفطر ثم اصلا عنه انه يفطر ثم نسخ هذا او قال رخص رسول الله يعني فيها دلاله على النسخ بيان المتاخر من المتقدم مثال الترجيح وان كان هذا المثال لا يصح للترجيح لكن نحن استعملنا من قول عنق الحديث استغفر الله يعني نضربها مثلا يقول الابرود ان النبي قال له اصحابه يا رسول الله اذا راى احدنا صاحبه افا يلتزمه يعني يعانقه افا يلتزمه فوق الظلم فقال صلى الله عليه وسلم لا قالوا انحني له وده يبين عيب الاخوه اللي تسلم وتقعد تنحني هذه ما يجوز هذا وطبعا الالعاب القوة اللي فيها الاحناء كل ده يريد فقال يا رسول الله انحني له قال لا قال افان صافحه او افان صافحه قال ان تسلم نعم ان شاء فالجمله الاولى قال افيلتزم فيقبله قال لا وورد ان من سلم لما قدم جعفر ماذا حدث قام فقبله قبله من سلم فرح بقدومه وقبله فورد بظاهر التقدير وهو نهى عن ذلك فبعض العلماء ما عرف ان يجمع في قلب الترجيح قال حديث انس اقوى من حديث جعفر بايش الدلاله اولا حديث انس حديث انس قول وحديث جعفر ايش فعل والقول اقوى فعل القول يقدم الفعل ايضا حديث انس حاضر وحديث جعفر مبيح ومن وجوه الترجيح ان الحاضر يقدم المبيح ده نفس اللي بعض العلماء على مساله الترجيح لكن احنا نقول له الاولى من هذا الترجيح ان نرجع الى ايه الجمع طب كيف الجمع احسنت نقول اذا الاخ يرى اخاه ما يقبله الا في حاله ايش القدوم من سفر وبعض العلماء قال بالعيلة ان القدوم من سفر ليه يقبله ويعانقه للشوق فقال حتى ان كان له من الاخوه من يحبهم واشتاق اليهم ولم يرى احدا منهم على بعد بعد زمن يعني فله ان يعانق ويقبل للعله الموجوده وهي الشوق مفهوم اذا الجمع هو الاولى من الترجيح اقول اقسام التعارض هنا ندخل بالتفصيل اقسام التعارض ان يكون التعارض طبعا اقسام التعارض هل كلامي كده صحيح ولا مفروض اضبطه اقول ظاهره التعارض ان يكون بين الدليلين بين دليلين عامين الدليل الاول عام والدليل الثاني عام ويمكن الجمع بينهما فاذا كان امكن الجمع فهو الاولى فان لم يمكن ماذا افعل اذا لم يمكن ابحث عن المتقدم والمتاخر للنفس اذا لم يمكن وجوه الترجيح وجوه الترجيح مثال الجمع ممكن قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هنا الله تعالى نفع عن النبي ايش الهدايه ما يهدي احد انك لا تهدي من احببت في ايه اخرى قال الله تعالى فيها وانك لتهدي الى صراط مستقيم طب اين هذه هنا انك لتهدي ولا الثانيه انك لا تهدي فالجمع بينهما في ذلك ايش الجمع ان الهدايه هدايات هي اربع هدايات لكن اقول بهدايه هدايتان هدايه عامه وهدايه خاصه فالهدايه العامه هي التي اقرها الله للنبي صح لا لو قلنا بالتقسيم هدايه عامه وهدايه خاصه هدايه الارشاد والبيان هي هدايه عامه والهدايه الخاصه هدايه القلوب يصح التقسيم هذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اقرها الله على الهدايه العامه اللي هي هدايه البيان والدلاله فالارشاد فان تمتها بينهم يعني بينا لهم فالتحد العمى على الهدى واما الهدايه الخاصه فهي لله وهي هدايه القلوب ودي المنفيه اذا جمع بين الدليلين كيف؟ نقول انك تهدي الى صراط المستقيم هدايه عامه هدايه البيان والدلاله والارشاد وانك لا تهدي هدايه القلوب لان هدايه القلوب لله جل وعلا ايضا ممكن نجمع بين الاثنين ان كان عام وخاص كما سنبين الثاني لا يمكن الجمع بينهم يعني دليل عام عارض دليل اخر عام لا يمكن الجمع بينهم فنبحث عن المخصص كما في قول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الى ان قال فمن كان منكم مريضا فعلى سبب فعدته من ايام اخر وعلى الذين هذه الايه وعلى الذين يطوقونه فدية ثم قال وان تصوموا اذا هو على التخيير اما ان تهدي للطعام قطعا مسكين او تصوم وان تصوموا خير لكم الخير لكم الصيام فخيروا ثم الايه التي تلتها هنا او تقديم الزمن لا متقدم متاخر الايه الاخرى المتاخره قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم هذا امر نسخ التخيير قال لابد انك تصوم مفيش شيء بقى انك تكون مخير بين ان تطعم وبين ان تصوم لا نسخ هذا الحكم حكم التخيير منسوخ هنا قال وان تصوموا خير لكم ده للتخيير. لا، قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم فنفخ التخيير. لا، الدليل العام الاول وعارض الدليل العام الثاني ما عرفنا ان نطلع بينهما، فقلنا المتاخر ينتخ المتقدم. الثالث فرق الترجيح، يعني ما عرفنا كيف نجمع وما عرفنا الناسخ من المنسوخ فنحن نرجح. ده ايضا في اي محل عارض او ظاهره تعارض عام مع عام. قول مثلا من نسى ذكره في الاتوضا هذا عام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل يعني يمس احدنا ذكره فقال انما هو نضعت منك. طبعا هنا بعضهم يمثل ان هذا الترجيح والتعالى الراجح كلها. فصلنا نحن فقهيا الترجيح ولا جمع؟ جمع. قلنا هنا من نسى ذكره فليتوضا اذا كان بإصداء بدون حائل، وانما هو نضعت منك ان كان غير اصداء وايه؟ لو حال. وبينا الادله دي في سؤال جاء فقهيا ففصلناه. طيب الرجوع اليه فقهيا الان، لكن هنا مثل له بعض العلماء لان فيه الترجيح فقال مرجح الحاضر على المبيح، لانه قال من مس ذكره فليتوضا صح، والاخر قال انما هو نضعت منك. في الاصل حيطه كما قلنا من وجود الترجيح في حيطه في الدين خلاص. وايضا انما هو نضعت منك ليس في قوه صحه من نسى ذكره في الاتوضا. ولذلك المحدثون يقولون اذا تعارض الحديثان حديثيا نقول ما كان متفق عليه يقدم على من فرض به احدهما مسلم او بخاري، ومن فرض به البخاري يقدم على من فرض به مسلم، ومن فرض به مسلم يقدم على ما كان ايه على شرطهما، او ما كان على شرط البخاري يقدم على ما كان على شرط مسلم. ثم نقول يتقدم على ايه؟ على السنن بعد ذلك. هذا هو الترتيب. القسم الثاني ان يتعارض، يعني هم حالات اربعه: تعارض عام مع عام، تعارض خاص مع خاص، تعارض عام وخاص، والرابع تعارض عام خاص من وجه والاخر عام وخاص من وجه، او خاص من وجه وعام من وجه كما سنبين. الحاله الثانيه تعارض خاص مع خاص. مثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه وارضاه في حجة الوداع انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر. وعن ابن عمر ايضا في الصحيح انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر لمنى. ده دليل خاص ظاهر ان هو تعارض مع دليل اخر خاص. كيف يصلي الظهر لمنى وكيف يكون هو بيصلي الظهر وين؟ بمكة. كيف هذا؟ كيف نجح احنا عارفين المسافة من مكة لمنى بعيدة، فكيف يكون بيصلي الظهر في مكة ويصلي الظهر في منى؟ فكيف نجمع بينهما؟ وعامة بعض العلماء يرى انه لا جمع بينهما، يرى ان هذا تعارض ما نتفق منه ان نجمع بينهما، فيقدمون حديث جابر على ابن عمر. ليش؟ هل بالصحيح ولا بالصحيح؟ ليش؟ لا، لان جابر رضي الله عنه هو اروى الناس في المناسك. يعني العلماء قالوا اروى الناس عن الانسان في المناسك هو جابر، فهو اعلم الناس في المناسك. لكن هنا جمع بعض العلماء جمع طيب كما جمعوا يعني يترك ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، قال يجمع بينهما ان صلى الظهر بمكة ثم رجع فصلى باصحابه الظهر بمنى، فيقول صلاهما صلى الظهر صلى الظهر ايش؟ مرتين، المره الاولى فرض والمره الثانيه تكون نافله بس. فده جمع ايضا طيب جمعها بعض العلماء ونقله الحافظ ابن حجر، فيكون ده جمع بين الخاص وبين الخاص. ان لم يكن فيكون الناسخ والمنسوخ ايضا، وان لم يكن فيكون الثالث وهو الترجيح. مثلا حديث في الصحيحين ايضا، وده الحديث الاثري اللي احتج به الاحناف، حتى لما احتج بالحديث الاثري يعني كان الحديث فيه وهم. حديث ميمونه رضي الله عنها ان الانسان تزوجها وهو حلال يعني مش محرم، الحديث عضده حديث ابي رافع قال كنت السفير بينهما، يعني كان هو السفير بين النبي وبين ميمونه، هو ميمونه دي صاحبه فقلت زوج النبي، فقالت تزوجني من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وفي البخاري عن ابن عباس ان الانسان تزوج ميمونه حرام، تزوجها هو ايه؟ هو محرم. طبعا مثلا نهى المحرم ان يتزوج او يزوج او يخطب، في نهي عن ان المحرم يفعل ذلك. فلا اشكال اهو، ميمونه تقول تزوجني حلالا وابن عباس يقول تزوجها محرم، ما نعرف كيف نجمع بينهما ولا نعرف المتقدم من المتاخر، ماذا نفعل؟ ما الترجيح؟ ايهما الراجح؟ ميمونه لمن؟ نقول حديث ميمونه يقدم على حديث ابن عباس لمن؟ لاكثر من وجه. الوجه الاول الراوي اعلم بما روى وهو صاحب القصه، والقاعدة عند المحدثين صاحب القصة يقدم على غير صاحب القصة. ابن عباس هو صاحب القصة، ميمونة هو صاحب الزواج، هي زوج من السنة، وأبو رافع سفير، فهو صاحب القصة أيضا يقدم على ابن عباس. والثاني أن كلام ابن عباس هنا مبيح، صح؟ مبيح ولا مش مبيح؟ مبيح لان هو بيبيح للمحرم ان هو يتزوج. احنا نقع في اشكال ثاني على الحاضر اللي هو لا ينسل عن المحرم ان ينكح. الحاضر ممكن يقدم لكن اقول اما بنفس حديث ميمونة ما دخلش مع اشكال ثاني في احاديث اخرى. يعني حديث ميمونة هو تزوجها حلالا فمش هيصادم حديث النهي عن الزواج وهو محرم. مفهوم؟ طيب يبقى اذا نرجح حديث ميمونة على حديث النبي. القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وبين خاص. التعارض بين العام وبين الخاص كويس جدا لان انت هتقدر تفعل هتقدم الخاص على العام. لا تعارض بين عام وخاص ان الخاص اقوى في الدلاله من العام فيقدم الخاص على العام. الامثله كثيره جدا وقد ذكرناها في دروس الفقه وذكرناها ايضا في العقيده. نمثل لها بمثال الان مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. هنا فيما سقط السماء ده معنى ايه؟ كل شيء يخرج سواء وثق وثقان ثلاثة أربعة خمسة عموم اللي يخرج من الأرض عليه زكاة. لكن جاءنا حديث آخر يقول إن الإنسان ليس فيما دون خمسة أوثق زكاة يبقى تويلها بكام؟ خمسة أوثق. فده خاص بالحديث الأول عام فكيف نجمع بينهما؟ نقدم الخاص على العام فنقول فيما سقط السماء العشر إن بلغ خمسة أوثق إن كان أقل من خمسة أوثق فلا زكاة فيه فنقدم الخاص على العام. القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه. يعني ده عام من وجه واخص من وجه والاخر عام من وجه واخص من وجه. يمثل العلماء له بمثال قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر. يبقى المرأة التي توفي عنها زوجها تبقى في العدة وتحد عليه أربعة أشهر الحداد أربعة أشهر. يبقى العدة تعتد أربعة أشهر وعشرة. وقال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أي ضعن حملهن. ننظر بقى هنا الآية الأولى قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا دي عام في إيش؟ عام في الأزواج كلها في الحامل والحائل عام. لنا تقول لكم واجرون ازواجا سواء كانت حاملا او حائلا اربعة اشهر وعشر. والآية الاخرى خاصة بايش؟ خاصة بايش؟ بالحمل وعامة ايه؟ في الطلاق وفي الموت. دي خاصة في الموت لكن عامة كل الازواج. الثانية عامة في الطلاق وفي الموت وخاصة في الحمل. فنقول هنا وجه الحمل بخصوص وجه الحمل يحمل على ايه؟ على عموم الذين يتوفون منكم. فنقدم خاص بخصوص الحمل على عموم الذين يتوفون منكم. يعني معنى ذلك الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره نقول هذا عام في كل النساء الا الحامل. فنخصص الحامل نقول ان تضع حملها. طب ليه التعبت في هذا؟ ليه ما نقول ان الخاص ده اللي يحمل على العام هذا؟ ما نجعل الخاص هذا هو اللي يحمل على ايه؟ العام الثاني. نقول ده اصعب وجود الجنه. القرينة المحدثة هي التي ترجح لنا وقد جاءتنا قرينة تبين لنا حمل عموم آية والذين تفرون على خصوص الحامل لحديث مين؟ سباعه ايه؟ الأسلامية لأنها كانت حامل وتنفع عنها زوجها بعد ثلاث ليال بعد ليال قليلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد حل لك الزواج. بعد ما مات زوجها ثلاث ليال وضعت تبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ايه؟ حلت للأزواج. خلاص انتهى حلت للأزواج. حديث ابو السنابل حديث صحيح في الدارحين لما قال كذب ابو السنابل يعني اخطا ابو السنابل هو قال حتى يبلغ الكذب اجله يعني 14 من 10 فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هي حلت للازواج بعدما وضعت وضعها. فهذه قرينه ودليل جعلنا نرجح ان نحمل هذا العام على خصوص هذا الدليل. ايضا في دليل اخر للحاله الاولى بالقرينه. دليل اخر في ظاهره التعارض في عموم وحضور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر وبعد الفجر. ما يحرم الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. هذا عام في ايش؟ في كل الصلوات. خاص في ايه؟ خاص في الوقت بعد العصر وبعد الفجر. طيب وحديث اخر قال ان سلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ده عام في ايه؟ لا عام في ايش؟ في الوقت. عام في كل الوقت. اذا دخل احدكم عصرا مغربا عشاء فجرا فليركع ركعتين اذا اراد الجلوس. لان دخول المسجد وصلاة ركعتين فيه يكون عام في الوقت خاص ايش؟ خاص الصلاة. خاص الصلاة في الركعتين. فيقول ايهما يحمل على الاخر هنا. هذا عام في الصلوات خاص في الوقت والاخر عام في الوقت خاص في الصلوات. ايهما نقدم؟ لا قرينة الان. ما فيش قرائن. لو مفيش خيال ماذا نفعل؟ نتوقف. ما نستطيع نفعل ما نتوقف. لو جاب لي من الخارج جيد لكن نتوقف. لكن هنا وإن لم يكن هناك قرائن عندنا وجوه للترجيح. ايش وجوه الترجيح في الحمل؟ هو ان ممكن العام الذي خصص يكون اضعف دلالا من العام الذي لم يخصص. فننظر في النهي عن صلاة بعد الفجر وصلاة بعد العصر. خصص ولا ما خصص؟ خصص ليش؟ بقضاء الفائتة. يعني راجل ما صلاش العصر. هنقول له لا يجوز بعد العصر صلي صلاة؟ هنقول له صلاة صليها. نام عن الظهر وقام بعد العصر. هل يصليها ولا ما يصليها؟ اي دليل على ذلك؟ من نام عن فاجر او نجاحر يصليها وقتنا؟ بكرامة. لا كفارة لها الا ذلك. صح؟ ايضا بعد الفجر لا يصلي. بل قضاء السنن الرواتب الذي لم يفرط فيها المرء يقول ان هو يقضيها بعد الفجر ويقول ان هو يقضيها بعد العصر. الحديث الاول لما دخل سنة عليه يصلي ركعتين بعد الفجر قال الفجر مرتين فقال سنة الفجر فاقره. والثاني من سنة نفسه صلى بعد العصر قضاء سنة الظهر. فاذا هذا العام قد خصص فتضعف دلالته فنقدم عليه ايش؟ العام الذي لم يخصص هو حديثنا السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يرجع ركعتين. العلماء اذا لم يجدوا في الطرق الثلاثه الجنه او النسخ او الترجيح كما قلنا يبحثون عن دليل مستقل. ان لم يجدوا فالتوقف. تتوقف معيش تجمع ولا تبين الناس من المنسوخ ولا ان يكون عندك من المرجحات او الادله التي ترجح لك او دقه النظر الذي يرجح لك. لا تتوقف لا تعمل بهذا الدليل ولا تعمل بهذا الدليل. قوه الجنه من وين اتينا ان لابد نقدم الجنه على النسخ وعلى الترجيح؟ القاعده التي قعدها العلماء اعمال الدليلين اولى من اعمال احدهما. طبعا من طرق الترجيح كما قلنا المسند قدم على النافي. ايضا من طرق الترجيح ناخذ بالزياده. يعني لو في زياده علم الذي معه زياده العلم ناخذ منه. بس لابد ان يكون زياده العلم دي مش مخالفه. يعني يشترط فيها انها ايه؟ لا تكون مخالفه. مثال ذلك كما قلنا دي طبعا هي مساله حديثيه لكن لا محل من كلامنا الان. الشافعيه والعلوم يرون ان من السنه ان يشير المصلي بالتشهد باصبعه الى القبله دون التحريك. لكن حديث رائل بن حج دي المساله دي مساله تخص بالمصطلح وشرحناها في العام الماضي مساله زياده الثقه. لكن لا محل هنا. يعني شوف الناس زيادة فيها زياده ايه؟ هل حديث رائل ان هو قال ايه؟ حديث زائده حديث زائده حديث زائده مقدمه ان هو قال يشير يحركها ففيها زياده ايه؟ اي ما هو التحريك. فننظر في التحريك هل يخالف الاشاره؟ اذا قال الرجل تعال هنا قالوا اشار بيده ان تعال. مش دي اشاره؟ فيها ايه؟ تحريك. هل التحريك يخالف الاشاره؟ لا يخالفها. اذا لم يخالف وهو زياده علم فناخذ بها فنقول يشير يحركها زياده علم ناخذ بها. ايضا يمثل بعض العلماء لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثل القران الا طاهر. هنا تحتمل ايه؟ بيقول حتى لو في زياده معنى ناخذ بالايه؟ بالمعنى الاكثر اللي هو يشمل كل المعاني. هنا لا يمثل القران الا طاهر ممكن يحتمل طاهر ايه؟ باسلامه. طاهر باسلامه لان المؤمن لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هريره سبحان الله المؤمن لا ينجس في الصحيحين. وايضا ممكن تحتمل ان يكون طاهر من ايش؟ من الجنابه او بدنه من الثوب. اي يكون طاهر بايه؟ بالوضوء. ايهما اشمل في المعنى؟ الوضوء. فنقول ناخذ ايه؟ بالاشمل في المعنى لان هو هيلم كل هذه المعاني. يعني كان متوضئا يبقى ننتج اولا انه ايه؟ غير جنوب وننتج اولا انه هو مسلم. فاذا يشمل كل المعاني فنقول قطعا لا يمس القران الا طاهر. يعني لا يجوز لاحد غير متوضئ الا ان يمس القران. وهذا هو الصحيح الراجح هو اصوليا انك تاخذ بايه؟ بزياده المعنى. الاخير ان انت اصلا ممكن تاخذ في الترشيحات ايضا بالحيطه تحتفظ بدينك. اذا تشابه عليك حاضر ومبيح فانت تحتفظ بدينك تقدم الحاضر على المبيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ملك قيلك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض دينك. الحمد لله انتهينا من هذا. طبعا كل ده كما قلت تيسير الاصول لطالب العلم. طالب العلم الذي يشق طريقه في الاصول ده تيسير الاصول. لو اتقنها فهو لما بعدها اتقن باذن الله. ان لم يكن فليراجع نفسه وليعاود اكثر من مره ليتقن هذا الامر.